كلامي سلام وتسقين الكلام أوي كلامي سلام وتسقين الكلام أيام في حضنك أنام القلب ما بيغير يا مصر يا مصر يا أمنا واطلع في نور الأدان إزادة عن والدان المتاس والمدان من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصف. عجبي عجبي عجبي على قلبنا وفي كل دقاته يشارك الحي ويعاود حكاياته عجبي عجبي على قلبنا وفي كل دقاته يشارك الحي ويعاود حكاياته ولا يعترفش بحق الموت لأمواته ولا يعترفش بحق الموت لأمواته آل الزمان اللي راح تتردي أوقاته لكل شيء في البراح بيحن لفؤاد عجبي على قلبنا وفي كل دقاته يشارك الحي ويعاود حكاياته ولا يعترفش بحق الموت لأمواته تال الزمان اللي راح تترد أوقاته لكل شيء في البراح بيحن لفؤاده جميزة امبابة جميزة امبابة من أطرافها بتصافح شجرة مويس اللي كانت بكري صفصافة جميزة امبابة من أطرافها بتصافح شجرة مويس اللي كانت بكري صفصافة لسه النهار اللي انت 90 سنة صابح والذكريات القديمة لسه طوافة لسه النهار من 90 سنة صابح والذكريات القديمة لسه طوافة ايد اللي بياني ايد اللي بياني وصوت المنشد الصايح وصوت المنشد الصايح على محطات قطر عرابي هتافا على محطات قطر عرابي هتافا أنا قلت يا سيدي قلبك عمل صالح أنا قلت يا سيدي قلبك عمل صالح قلبك عمل صالح في صدري خفى أنا قلت يا سيدي قلبك عمل صالح قلبك عمل صالح في صدري خفى إذا انهزم ما يلتقيش الهوان يعلى ولا يعلى عليه الغرق يعلى ولا يعلى عليه الطوفان يعلى ولا يعلى عليه الغرق يعلى ولا يعلى عليه الطوفان زي السمع بالليل يشق الميدان يوقف على طول الزمن بيدبان يقف على طول الزمن ديدبان يلهمني وجدان الصمود والحنان ويلتفت لي فوق هموم الهزيمة لفتة قوية شرقوية كريمة يهديني كلمة فيها أجر وثوابي ومصر أم الأمهات الرحيمة تقول بروح الميتين عالطوابي ودموع ولادهم في العيون السليمة لولا الخيانة ما انهزمش عرابي كان لونه من طمي صبح من ترابي كان اغترابه في المنافي اغترابي يا ثورته وعودي أصيلة وصميمة على احتلال الأجنبي واحتجابي وعلى دهب ممروع وسحنة مرابي غيطي منور والأصيل من شبابي هو اللي يشكر في الليالي الأليمة عرابي يا أبو الفلاحين والجنود زود حفيدك بالحنان والصمود لينتصر في أي أرض يموت وفي جنتي ما تنكسرش العزيمة في جنتي يا قوة الإنسان، في حضني لا نايم ولا نعسان، شايلة محمد عبيد متقدم الفرسان، يقول ولادنا اللي جايين بعدنا العرسان. لو تقبلين يا مصر منهم لإيدك مهر، وتحفظيني شهادة لحد يوم النصر، وغنوة صادقة في يوم صادق تلاقي لسان. من وانا صغير كلمة ناقشها جوا قلبي لما دقت فيه، عمري ما اتغير ملحها وعشها دن علي وعمري ما اوفيه، غير لما اسقط شهيد في الملحمة يا مصر قدمت روحي مهر. لو تقبلين يا مصر اولادنا عرساني، يوم المصر يوم المصر يوم المصر، اولادنا في التل الكبير بيتوا كانهم زرع اليتيمان على، اولادنا في التل الكبير بيتوا كانهم زرع اليتيمان على، صار الليلة دي من الليلة دي صلاة، صار الليلة دي من الليلة دي صلاة، ادعيله يتقدم ويوم جايته للأن ده عمره ما ساب الظهر. قدمت روحي مصر لو تقبلين يا مصر أولادنا عرسانك، يوم المصر يوم المصر يوم المصر. عادل يتكلم ولا يضحي ولا سأل في حد بعده يعيش، عادل يتكلم ولا يضحي ولا سأل في حد بعده يعيش، أنا شهد حتى اللي إنساني ما يختلفش قلبي ولساني، وما يختلفش سيفي وشي وظهري، قدمت روحي مهر لو تقبلين يا مهر اولادنا عرساني، قام بالاداء التمثيلي سهير المرشدي والغناء عبد الحميد الشريف واكرام عبد الحميد. الى اللقاء مع نور الخيال وصنع الاجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. يا مصر يا مصر يا أمنا واطلع في نور الأدب، إذا دعا الوالدان المدرسة والمدار الإنسانية، الإنسانية.